نجم في سماء الزمان، بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان، مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. مدينة الزهراء والحب والشعر، ها نحن نشد إليها الرحال، نعبر السنين الخوالي، نعود إليها في منتصف القرن السادس الهجري، بالتحديد في عام 56 و600 للهجرة، وها نحن في قصر الإمارة مع الأمير أبي سعيد بن عبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين. وكان الأمير أبو سعيد قد جاء إلى قرطبة ليصحب جيشها الذي سينضم إلى جيش الموحدين في لقاء حاسم ضد أحد الحكام المتمردين الذين وثبوا على غرناطة، لكن الألم هاجمه فجأة. الألم يبدو أن الأمير متعب، ما الخبر؟ أدركوني بالطبيب، الألم سيقتلني. مولاي، لقد أرسلنا في طلبه من إشبيلية. ألا يوجد في قرطبة كلها طبيب واحد؟ بل يوجد يا مولاي، لكن لا أحد في قرطبة يساوي عشر الطبيب الذي أرسلنا إليه. لقد أرسلنا لعبد الملك بن زهر أكبر أطباء الأندلس كلها. سأموت حتما قبل أن يصل هذا الطبيب. اسمع أيها الكاتب، إنني لن أنتظر أكثر من هذا لحظة. أرسل حالا لأي طبيب من أهل قرطبة، أتفهم؟ أفهم يا مولاي. أسرع أسرع. اللعنة، فشل تدبيري. لقد حاولت قدر استطاعتي إقناع الأمير بانتظار عبد الملك بن زهر حتى لا أعطي الفرصة لمحمد بن أحمد بن رشد لدخول هذا القصر، لكن لا فائدة لا فائدة. أيها الحارس. ماذا يا سيدي أبا محمد عبد الكبير؟ اذهب حالا إلى دار ابن رشد. قاضي القضاء؟ قاضي القضاء، واستدع لنا ولده محمدا، لا تأتي إلا به. محمد الطبيب؟ الطبيب. أمرك يا سيدي، سأذهب إليه فورا. لقد عالج ولدي منذ أيام وعاد إليه صحته بعد أن كان كالخرقة لا يستطيع الوقوف على قدميه. كف عن الثرثرة يا رجل، وهيا امضي إليه حالا يا سيدي. حتى يأتي الحارس بالطبيب الشاب ابن رشد سنعرف شيئا سريعا عنه. الاسم؟ محمد ابن أحمد ابن محمد. مولده؟ في العام 20 بعد 105 للهجرة، أي أنه الآن في 35. لقب الأسرة؟ ابن رشد. شهرتها؟ اشتهرت أسرة ابن رشد بأمرين، الأول هو العلم والثاني القضاء، فقد كان أبناء الأسرة يتوارثون منصب قاضي قضاة قرطبة جيلا بعد جيل. وها هو والد بطلنا يتولى الآن منصب القضاء. أما بطلنا فيعمل بالطب وتملأ شهرته آفاق قرطبة، لكن هذه الشهرة كانت تضايق الكثيرين. وممن كانوا يضيقون به أبو محمد عبد الكبير أحد كتاب ذاك العصر. إلا أن محمد بن رشد استطاع دخول قصر الإمارة رغم أنفه، وها هو يعالج الأمير أبا سعيد. اطمئن يا مولاي، أنت بخير. وهذا الألم لن يلبث أن يزول. ماذا تريد؟ أريد الذهاب إلى مطبخ القصر. وماذا ستفعل هناك يا ابن رشد؟ سأعد لك دواء تشربه يا مولاي. ولماذا لا ترسله لأحد الطهاة لإعداده وتبقى لتراني؟ أحب أن أعد دواء مرضاي بنفسي بإذنك يا مولاي. اصحبه يا أبا محمد. حالا يا أبا محمد. إن الأمير يتألم، لن يطول به الألم إن شاء الله. كم أكره هذا الطبيب المسمى ابن رشد، إن أسرته ليست أفضل من أسرتي، ورغم هذا فهو دوما يشعرني أنه أفضل مني. لقد درست القرآن والحديث والفقه لأصبح ذات يوم قاضيا، وظننت أنه لن يعترض طريقي لاهتمامه بالطب، وإذا به يفاجئني بكتابات فقهية لا أعرف متى ولا كيف كتبها، وكأنه ينذرني بأن طريقي إلى القضاء مغلق. هيا بنا يا أبا محمد، لقد انتهيت من إعداد الدواء. هيا. ستبقى بجواره؟ لا، لا أظنه سيصحو قبل منتصف الليل. سأعود لاستقبال مرضاي ثم أعود إليه ليلا. سلاما يا أخي أبا محمد. سلاما يا ابن رشد. يا شيخ ابن زهر، ألا تسرع أكثر من هذا؟ ليتني أستطيع يا ولدي. ألكز الجواد قليلا. وماذا لو وقعت من فوقه؟ إنني شيخ يا ولدي، لم أعد شابا يركب الجياد القوية ويسابق بها الريح. أيها الحارس، أمرك سيدي. تمهل بأبي، ألا يكفي أنه غادر إشبيلية وهو الذي لم يبرح منذ وقت طويل لكبر السن، وقرني لترك مرضاي أنا أيضا لمصاحبته إلى قرطبة. أيها الطبيب، إنني مجبور على السرعة، بهذا نبه أبو محمد عبد الكبير. ونحن نبذل ما في وسعنا. طبيب، قبل أن نمضي مع الأحداث نتعرف على هذا الاسم. اسم ابن زهر اسم أسرة كبيرة اشتهرت بالطب. وتعاقبت الشهرة في أجيالها المختلفة، في رجالها ونسائها. ومعنا الآن اثنان من وجوه هذه الأسرة. الأول هو ابن زهر الابن، واسمه عبد الملك ابن أبي العلاء، وكنيته أبو مروان، وهو في مثل عمر والد صاحبنا محمد ابن رشد. ورغم هذا فقد كانت بينهما صداقة وطيدة. أما الثاني فهو ابن زهر الحفيد، واسمه محمد ابن عبد الملك، وكنيته أبو بكر، وكان إلى جوار الطب يجيد الشعر. وربطته بابن رشد هو الآخر صداقة متينة. وها هما الابن والحفيد على أبواب قرطبة، فلندعهما على أبوابها ونمضي لنرى ابن رشد الذي عاد في منتصف الليل لرؤية الأمير. حمدا لله، حمدا لله، إنني أشعر بتحسن حقيقي. ستكون أفضل يا مولاي الأمير أبا سعيد لو أطعت تعليماتي في الطعام والدواء. وما دخل الطعام بالمرض؟ الطعام له علاقة بكل ما يصيب الإنسان، وأنت يا مولاي داؤك في معدتك، وعلاجك الأول في الابتعاد عن أصناف بعينها تتعب المعدة. الطبيب الكبير عبد الملك بن زهر. تفضل يا مولانا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أنبه تلاميذي محمد بن رشد؟ العفو يا سيدي، تفضل. تلميذك؟ نعم، ولولا أني في خدمة والدك أمير المؤمنين ولأسرتك فضل علي ما جئت إليك من إشبيلية، ولكفيت بأن أدلك على طريق هذا الطبيب المطاطي. إلى هذا الحد تثق به؟ بل أثق به أكثر مما يظن أي إنسان. سمعت يا أبا محمد؟ سمعت يا مولاي. لماذا لم ترسل إليه إذن منذ اللحظة الأولى؟ لأنك ماذا؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.